ما أجمل بعد أن بينا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أن يتجدد اللقاء مرة أخرى بالقرآن الكريم، لأنه حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. وصدق الحبيب إذ يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أقول لمولانا الشيخ محمد يحيى الشرقاوي بأنك تقرأ في هذه العائلة التي أنت بينك وبينها رباط، فأفاض عليك رب العالمين بفيوضات القرآن الكريم، فأسأل الحق العلي القدير أن يفيض عليه في آيات مسك الختام لقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي. فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من

ثم ذهب إلى money. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة تخلق الأرض.

ألم يجدك يتيما اليتيم فلا تقهر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك صدق الله.